وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج السنة بيان للقرآن. باسمكم نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنبدأ بالحديث عن بدايات تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت مراحل ذلك. ونعلم فضيلة الشيخ أنه في البداية كان هناك النهي من النبي صلى الله عليه وسلم تدوين السنة، وإن كان رخص لأشخاص قليلين، إلا أنه كان في العموم ينهى عن تدوين السنة. كيف نوفق بين ذلك النهي والتدوين بعد ذلك في العصور اللاحقة، وما هي الضوابط التي وضعت لهذا التدوين، وكيف نقح تنقيحا يعرف من خلاله الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع إلى غير ذلك، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا شك أنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كتابة غير القرآن، وأمره أن رجاء يكتب عنه غير القرآن أنه يمحيه. فلهذا اختلفوا أهل العلم مثلا في قضية كتابة الحديث، مثلا هذا في الصدر الأول اختلفوا في كتابة الحديث، أنا ما سوى القرآن اختلفوا في كتابة، وكانوا في الصدر الأول يعتمدوا أساسا على الحفظ، أن الإنسان يتحمل الحديث حفظا. واحدين منهم يباعوا قاع لطلابهم يكتبوا عنه، يقول أنا قبعت حفظا وانتم اللي قبعني حفظا، أنا هذه أمانة قبعها عني بالطريقة اللي قبعت بها. ولكن العلم بعد ذلك تكلموا في هذا الحديث، مثلا حدين قاع علوهم جيت علوته ما مثلا ما صح، وقال عن الراجح فيه الوقف بالتالي عد موقوف أنه لا حجة فيه. واحدين قالوا لا، أنه صحيح مرفوع غير معلل، علوه بعلة هي أنه إنما نهي مثلا عن كتابة الحديث مخافة أن يختلط بالقرآن غيره، مثلا الحديث كحجة شرعية نعم غير لفظ ما أنه متعبدين به كتعبدنا بقراءة القرآن، القرآن يقرأ في الصلاة والحديث لا يقرأ في الصلاة. قالوا ياك ما يختلط مثلا على الذي لا يميز من هذا، والعلة تدور مع معلولها وجدها وعدمها، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي أن هذه المسألة أمناها مثلا لأن القرآن عاد محفوظ وحده مثلا معروف وحده، والحديث عاد وجود وحده ما تلزم ما إيه ما تلزم مثلا ممنوع من في مثلا. وأيضا استدلوا على الجواز القائلين بالجواز، دعا فيه واحد غير واحد من العلماء دعوا فيه ليش معه، كان عنده يسمع أنه كان خلاف ما موجود في طبقات الأوائل من هاي الأمة، لأن يعني انقرض ذلك الخلاف وصح الإجماع عليه. هذا طبعا قد المسألة أخرى، يعني هم وضعنا هل الإجماع يقع بعد الخلاف ولا لا، لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها تبقى تنتقل عنهم. غير فهم الأدلة اللي صريحة تفيد الكتاب، كما سند البخاري رحمه الله في كتاب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن والله ما كان أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. مثلا الدليل على أن عبد الله بن عمر كان يكتب، وهذا مثلا من أدلة القائلين بالجواز، كذلك من أدلتهم حديث ثابت في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم فتح مكة جاء أبو شاه طلب منهم الكتابة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اكتبوا لي أبي شاه. هذا متأخر، أنا أنه رجحوا بواحدين من العلم نسخ ذاك النهي لك. أضيف إلى ذلك الكلام في التصحيح، وأضيف إلى ذلك أنه تعليل له بقضية خشية الاختلاط، كل هذه الأمور مثلا تجعله أمام أدلة القائلين بالكتابة وجوازها، وتجعله مثلا أضعف من ذلك الأدلة، تجعل ذلك الأدلة أقدم عليه عند الترجيح. وهذه المسألة اللي ألف الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى البغدادي، هو العلم المشهور، توفي سنة 3400، صاحب التاريخ صاحب التصانيف المشهورة، ألف كتاب تقييد العلم ومطوع، أنا من أجل مناصرة القول بكتابة العلم، ومتأخرين يذكروه قاع إيش مع أنه مثلا ارتفع فيه ذلك الخلاف. شوف صحيح البخاري رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي بكر بن محمد بن حزم أن يجمع ما كان عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. قال البخاري ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقريبا بدايات تدوين الله، بدايات الجمع. وبعد ذلك فهم كي السيوطي رحمه الله في الألفية بين مثلا تكلم عن قضية أوائل جمع السنة والتدوين، هذا قال ولجامع الحديث والأثار ابن الشهاب أمر له عمر، عمر له ابن عبد العزيز، فبأمر من هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صد الزهري وإجماع من العلم لجمع السنة. طبعا جمعهم لكل ما يروى إنه ما هو جمع يختص بالصحيح، لأن أولا تجمع وبعدين تفتش هذا اللي جمعت كانت تميز ذاك اللي صالح من هذا المصالح. المرحلة الأولية بعد كل ما يروع عن هذه المسألة ليتقبوا كل ما في المسألة ليتجمعوا، لا نفسي أنا قاعد يبحث هاك باحث في هذه المسألة سواء كانت شرعية الله ليتقصها كل ما قيل في هذه المسألة كامل، هو ما ليقول بذي الأقوال الكاملة، أنا في النهاية ليلخص من أقوال واحد يعتمده ويرجح ويتكلم على الأقوال الأخرى. الأول إن ياك عاد البحث زين وممتع لا بد من يتقصى جماعة ذيك الأقوال. بعدين شاد جماعك هشام بن بشير كالإمام مالك بن أنس كعبد الملك بن عبد العزيز بن شريك كعبد الله بن المبارك، وإله إلا أنه لا يعرف بالضبط من سبق منهم بالتأليف لأنه كان في عصر واحد والجزم بأولية واحد منهم يصعب. كذلك السيوطي رحمه الله، هذا معناه أنه كان مثلا جمع عام على كل حال. نعم فضيلة الشيخ، لكن الناس اللي ربما البعض اللي يطعن والعياذ بالله في حجية السنة والله زاد يطعن في السنة يقولون أنها هاي السنة أنها ما انجمعت يكون عقب ياسر من الزمن، أنها مثلا عقب 100 سنة والله أكثر، وأن هذا انقطاع 100 سنة بين الجمعي وذي 100 سنة أنها ربما يخلق فيها ياسر من الأشياء، وهذا نحن نعرفه في الزمن حالا. نشوف واحدين قالهم القرآنيين اللي يقبلوا لا بالقرآن ويقولوا بيننا وبينكم لا كتاب الله، وكأن السنة ما هي في برنامجهم، هذا خطر قد لا يفطن له البعض. لا شك وجود هذا الطوائف اللي قال القرآنيين أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم السنة، إنه يشو كان يأتي أقوام مثلا يقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، معناه أنذر بوجودهم قبل، هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل نبوته. كثيرا ما العلماء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بعد متي صلى الله عليه وسلم بأزمان متعددة يذكرها في دلائل النبوة، يقول هذا من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا يعلم الغيبة وننخبى عن هذه المسألة قبل وقوعها وقبل ظهور بوادر وقوعها، بعدين وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثلا الحديث ما كان السنة بداود الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشو كان يكون راجل متكئا على أريكته، معنى هذا له ما يضاد تكن على أريكتي يقتي الأمر من سنتي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، والله هذا كتاب الله بيننا، إلا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، كررها النبي صلى الله عليه وسلم معناها. وهذا يلتقي تماما مع الحديث الأخرى إلا وإني أوتي القرآن ومثله معه، إلا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، لأنه أنذر صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الطوائف له، والله تعالى قطع هذه المسألة ملي بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. ولا شك أن الله تعالى بيّن أن في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما في وسعنا مثلا لو كان ما يقول الطاعنون حقا مثلا من هذه السنة قد تدخلها ياسم تكذو لا تات متميزة وتدخلها وضع الوضاع، وإذا ما مميزه ولا أشبع العلم يميزه، أنا أن الله تعالى كلفنا بما ليس في وسعنا وهو أن نعمله بذاك اللي يرضيه من السنة، مع أنه هو ما معروف اللي يرضيه من السنة. هذا بعد قال برهان على أنه لأن هذه المسألة باطلة جملة وتفصيلا، فعلا وضعت فيها الأحاديث الكثيرة في السنة غير الكذب، إنما تفشى في طبقة أتباع التابعين لنا، فأصل الصحابة لا يعرف الكذب شهرا مثلا متفشي حالات نادرة والنادر لا حكمه، وكذلك الطبقة الأولى من التابعين أيضا الكذب لم يكن فيها متفشي، إنما حدث الكذب بعد ذلك. ولهذا نشبر واحد من لما يقول ابن سيرين مثلا قال لهم إنهم كانوا لا يسألون عن الإسناد، أنا لا أنت قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لأنه ما في حد متهم ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدثت الفتنة الله راكب الناس سهل وذلول، معناه استسهلوا الأمور كاملة وعاد الكذب خالا، استعملنا لهم الإسناد، عاد حد لي أحد الروايين قال له جيب سندك في الروايين، من حد ذاك فيه أنت ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقيت صاحب، جيب سندك أن يجيب أناس مليين حالة على مليين يكسع يتبع ذا اللي حال عليه، لنعود مثلا شاب مادة ما هي مرضية عند أهل الدين وأهل العلم أهل الإيمان واللي يردوا خبرها ولا يقبلوا هكذا. ولهذا ذكر مسلم في مقدمة الجامع الصحيح عن محمد بن سيرين تابع الجليل رحمه الله أنه قال الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ذكر مسلم عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله الشيخ الإمام أحمد وابن معين بن المدينة هذه الطبقة، ذكر أنه سول الإمام مالك سفيان بن عيينة سفيان الثوري عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، كان يبين أمره والله يسكت، قالوا جميعا بين أمره. يحيى بن سعيد قال له أنت لماذا تمتلك الغيبة واحدين؟ ما أنا خايف من القيامة من يعود خصماك، تم تقول ذا ثقة وذا موثقة، قال له لذا ما يتفاس، قال له ما أنا نختار يعود هم ذو خصما يوم القيامة بين يدي الله، أن يعود خصم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ماذا بيت عن سنتي؟ ما قلت عن فلان موثقة عدت الناس تقبل في قوله وما سيت ثقة، ولا قلت فلان ذاك ثقة عدت الناس ما يقبل في قوله بلاك توثقه يكعد حديثين قبابي. معناها هاي الكلمة صارت كالمثل، صار العلماء قديم وحديث لا يتكلمون في باب الجرح والتعديل غالبا إلا ذكروا هاي الكلمة عن الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله. هذا الجمع أيضا حدث في أطهر القرون مثلا وأحسن القرون مثلا، أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني مثلا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صحيح البخاري خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنا على كل حال هي حدثت في خير القرون، لأن يعني خير هذه الأمة أولها، وهذه الخير التي استفادت الأمة لا تجمع على ضلالة. هذه المسألة اللي ما يعرف فيها نكير أبدا بين أهل العلم في عصرهم، هذا الجمع للسنة مثلا أقروه واستحسنوه مثلا ولا اعتبروه بدعة، وهم كانوا ينكروا مسائل دونها بكثير ويعتبرون البدعة ويشهروا الإنكار فيها. ننهى على كل حال هذا عمل العلم عليها، وعندها نحن ملي مأمورين بتبليغها، والتبليغ ما فهم دليل أنه يكون إلا بالحفظ فقط، التبليغ يكون بالتأليف كما يكون بالتدريس، معناه يعود بالكلام تبلغ بالكلام وتبلغ ملي بالتأليف. تبلغك في التأليف معناه تألف تأليف لي توقف عليه الناس وراك. البخاري رحمه الله بلغنا نحن هذا، نحن ما لقيناه ولا لقينا الطبقات اللي لاقي حد قريب منه غير صحيح، وهذا التبليغ أننا نحن جانا هذا الوحي الصحيح اللي والده، وكذلك كتب العلم كلهم موطأ الإمام مالك صحيح المسلم سنن أبي داود النسائي والجامع للترمذي وغيرهم مكتوب الإسلام. إذن كيف كان أول تدوين؟ إحنا شفنا أنه ذكرت أن الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز، إذن دوروا شنو هي أول التأليف اللي ألفت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف تدرج هذا العلم إلى أن تطور وقنن وعدل له ضوابط دقيقة جدا. من أوائل هذا كي قال السيوطي والجامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر اللوامع والجامع الأبوابي جماعة في العصر الاقترابي، معناها جمعوها إلى الأبواب. جمع الزهري كان جمع مطلقته لكل ما ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول الله من فعل الله من تقرير، كان لا يجمع والله من صفاته وشخصية صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع. بعدين العصر المقترب اللي هو طبقة تلاميذ الزهري تقريبا كإمام مالك كمعمر بن راشد وكعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كهشام بن بشير حواك بدأوا يصنفوا على الأبواب مثلا، يعني الكتب المصنفة على الأبواب كي الموطأ مثلا باب الطهارة مثلا وباب الوقت صلاة، بعدين يجيب الطهارة بعدين يجيب الصلاة، وهكذا على الأبواب الفقهية اللي معروفة كل له طريقته. كي مثلا سفيان الثوري اللي في الجامع كي ابن جريج مثلا صنف الكتب، قال انه من اوائل والله من اول من صنف كتبه في مكه وكان عالم اهل مكه كمان الامام مالك عالم اهل المدينه. كذلك معمر بن راشد جامعه وجد مطبوع فاخر مصنف تلميذ عبد الرزاق، هكذا الناس جمعوا كتب اولا ويذكروا فيها غالبا في الباب ذاك اللي بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكروا بعض الموقوفات عن الصحابه وبعض المقطعات مثلا عن التابعين يذكروا هذا مثلا لانهم ما وضعوا خصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انا جابوا احاديث باعتبار ان هؤلاء الناس هم اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ادرى بمعانيه، عادوا ينقل عنهم اقاويل ضمن الباب، بل قاعد الباب يعود ما في حديث ينقلوا فيه. مرة عن واحد من الصحابة كيانس الله بن عباس الله عمر يد ما وجد عن واحد منهم شيء، يتقدموا للطبقة الثانية بعدهم وهم التابعين الذين أخذوا عنهم وتربوا على أيديهم ودرسوا عليهم. كان من أحسن هذه الكتب المؤلفة وصحة وموطأ الإمام مالك رحمه الله، لهذا قال الشافعين أنه لا يعلم كتابا تحت أيدي من السماء أكثر صوابا من الموطأ، طبعا بعد كتاب الله تعالى. بعد هاي الطبقة تقريبا جاءوا تلاميذ هذه الطبقة مثلا مثلا عبد الرزاق تلميذ مالك تلميذ معمر تلميذ سفيان الثوري تلميذ ابن جريج اللي في كتابه العظيم المصنف وجامع الحديث الآثار الموقفات المقطوعات موسعات الإسلام الكبيرة جدا. وكان عبد الرزاق لا يعلم بعد الصحابة أحد من العلم شدت له الرحال من الآفاق مثل ما شدت له عبد الرزاق، قال أنه أتعب الناس برحلتي له لعلوي سنادي ولتفرده، لأنه جمع عن علماء المصارى في عصره ذاك العلم اللي عندهم أخذوا عنه. كذلك مثلا كتلامذة الإمام مالك مثلا الإمام صاحب المذهب المتبوع أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي صنف كتبه مثلا كالأم وهكذا مثلا. هذا مثلا كان تصنيف أساسا، وإن كان تصنيف الشافعي مثلا ما هو تصنيف مستقل في الحديث، لأنه تصنيف مثلا الاختيارات هو الفقهية مثلا ويجيب عليه الأدلة، والكتاب اللي مطبوع اللي بس مسند الشافعي هذا ما هو معدله، هذا معدله واحد تقريبا بعد موت الشافعي اللي عاد بحوالي صار من قرن ونص تقريبا من الزمن الله قال قريب من قرنين، معدل واحد من الشيوخ الحاكم صاحب المستدرك أو العباس الأصم، واللي جمع هذا الكتاب مثلا من روايته عن ربيع بن سليمان المؤذن عن الشافعي وهكذا. بعدها طورت المدرسة الحديثية مثلا، وجاءوا تلاميذ من هذه الطبقة الأخرى كإمام أحمد، ومثلا طبقته كمسدد مثلا. السابق ذاك بعد أبو داود الطيالسي الطبقة تقريبا اللي فوق الإمام أحمد، لأنه أدرك الإمام مالك آخر عنه صنف المسند، يقال أنه هو أول من صنف المسند مثلا، على أنه مسند ذاته اللي أتكلم في بعض العلم أنه قام هو الملف نقوله. على كل حال هؤلاء مما قبوا جابوا طريقة جديدة للتأليف السنة، وهي الجمع على المسانيد. معناها قاموا قالوا لنا جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير ذاك اللي مروي عن أبو بكر، سواء صحيح سواء ضعيف سواء شنو، نجيبوه كامل نجيبوه بليده، ونين فهمنا ما تنا راجعين له نجيبوه راح عمر، نجيب مثلا عثمان، نجيب نعدل هاي الطريقة. هي ترتيب المسانيد على العموم، أغلب المسانيد على هاي الطريقة. في طريقة أخرى سلكها الطبراني في معاجم الثلاثة، وهي الترتيب على أسماء الأشخاص، كمثلا يقدم الحرف الهمزة حرف الأبجدية ألف باء تاء ثاء وهكذا. لكن طريقة الأكثر عليها ترتيب المسانيد هي طريقة الترتيب، إما على حسب فضل الإنسان، إما على حسب السابقة مثلا في الإسلام والله على حسب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة التي تقريبا المسانيد يعود فيهم ذاك كامل، ومن أنقاهم مثلا ألف مسند أحمد، مسند إسحاق من راهوي، وهذا أحسن المسانيد، وله مسند مسدد شيخ البخاري وابي داود، وفهم طبعا مسند الطيالسي الطبقة الفوق هذه طبقة شيخ خاوي تقريبا، وفهم مثلا مسند أحمد بن منيع العدني شيخ الترمذي ومسلم، وفهم مثلا مسند عبد بن حميد شيخ البخاري ومسلم، وفهم مسند مسند البزار ومسند أبي علي الموصلي. المسانيد كثيرة جدا ومطبوع منها قدر، وهي شيء مفقود. فهم مسند بقي بن مخلد اللي قال فيها من حزم أنه أقطع منه ولم يقل أنه ألفه على ترتيب المسند، وفي نفس الوقت هو مصنف، أنا أردته على ترتيب الأول. أحاديث كل صحابي يذكرها أحدا غير يبوبها على الفقه، يبوبها تبويب الفقه، عاد جامع بين التصنيف والمسند. بعدين جاءت طبقة مثلا اللي كيف مثلا الإمام، وشرعوا في التصنيف مثلا على الأبواب، لأنه بطريقة تقريبا دق شوي من هؤلاء اللي تقدموه، استفادوا من تجربتك وعادوا ليضموا لهم أم اللي تجربة تجربتهم الشخصية. وإلا في الصواحدين اللي صدوا الجمع الصحيح، وهذا على رأسهم أبو عبد الله البخاري، وأول من ألف الصحيح على الصحيح، واتبعوا تلميذ الإمام مسلم الحجة. كان البخاري رحمه الله في 16 سنة هو ألف الصحيح هذا، ولا دار في حديث أبدا بعد من أن يغتسل ويصلي الاستخارة، ألفوا بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وروضة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجتهد عليه حتى، ولهذا أن عرضوا على قال النسائي أنه ما في كتب القومي مثل كتاب محمد بن إسماعيل يعني البخاري، وفهم تأليفه عرضه على يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المدينة، وافقوا عليه كامل، يكون 4 أحاديث خالفوه فيها تكلموه فيها وهو مصحح. قال العقيلي رحمه الله بن حسن ذيك الأحاديث 4 القول فيها لا قول البخاري. أنا قعدت كثير جدا 7000 زايدة من الأسانيد ينتقد منها 4 على حكم لا يذكر، لأن أبا الله كي قال الشافعي أبا الله العصمة إلا الكتابين. طيب شو مسلم وقبار صحيح البخاري كي قال دارقطني زاد فيه زيادات وعدل تعديلات، وأساسا لا بنى على صحيح البخاري، صاروا هاو الكتابين هما أصح الكتب المصنفة، صح شيء من بعد كتاب لأنه يتخطى حد المصحف، أصح شيء اللي يلقاه في كتب البشر هو كتاب البخاري كتاب مسلم. ولهذا الذي يريد معرفة الصحيح هذا قالوا يقيس صحيح البخاري مسلم، والذي يريد قالوا معرفة الأحكام الفقهية هذا يقيس سنة نبي داود، الملاها كان أيضا فقيه وهم أيضا فقهاء، لكن أبو داود اعتنى بجمع الأحاديث اللي تدل على أحاديث الأحكام اللي تهم المسلم في أحكام الإسلام، من طهارة من الصلاة من زكاة من حج مثلا، من بيوع من أنكحة من جهاد من معاملات هكذا، كل هذه المسائل مثلا أبو داود كان يعتني بها. لهذا قال الخطاب أنهم كانوا يقرأوا على ابن العرابي راويه عن أبي داود، وقال لهم يكفي المسلم أن يعود عند المصحف والسنن أبي داود. قال واحد من الأئمة منهم الغزالي من أئمة الأصول قال عن يكفي المجتهد أن يعود عنده سنة نبي داود والمصحف. أنا هذا الكتاب حددوا أحد الأحكام اشتمل على الكثير من هذا القيم، فهم جامع الترمذي ألف كتابه غرض فيه مثلا أنه يذكر ذاك اللي عليه العمل وذاك اللي ما عليه العمل، يذكر ذاك اللي مثلا صحيح وذاك اللي ما صحيح مثلا، وهكذا يذكر من ذهب إلى مضمون الحديث من السلف مثلا من الصحابة من بعدهم مثلا، وأحيانا من أصحاب المذاهب، ويذكر مثلا من لم يعمل به منهم. كان مثلا جامعة الترمذي بهاي المثابة مثلا أكثر تناول وأكثر فائدة من الكتب المتقدمة، وإن كانت هي صح من وانقى. لهذا كان شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله هو من علماء الحنابلة الكبار، توفي 481، صاحب كتاب ذم الكلام وكتاب منازل السائرين. كان يقول عنه يختار جامعة الترمذي يفضل على الصحيحين، قال لي أن الصحيحين يوصل للعلم منهم إلا المتبحر في هذه الصناعة، أما جامعة الترمذي قال كل حد قال قد يستفيد منه، لأنه ما محوجاك على التصحيح والضعف، هو ذو كله يتكلم له. قضية العمل ما محوجاك تمشي تبحث كان ذا قال في حد لنا، لأنه ولا ينقل لك من قال بهذا من السلف ومن غيرهم. تبويباتهم اللي لك صافية لا واضحة من تبويبات البخاري، حتى بعض العلماء ألف فيها كتب لا في تراجم البخاري، لأن تارة البخاري وبويب قاعد تبويب ما واضح قبال العلاقة له تارة يرد الحديث تحت ترجمة ما واضح العلاقة له، أنا لا بد من حد يفكر حتى. على كل حال هذه الكتب الستة اللي تعرف أصبحت فيما بعد الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هي تقريبا تكاد تكون أحاطت بأهم الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أن قالوا الأحكام والعقائد والترغيب والترهيب، تكاد تكون تقصات أكثر هذا. ولهذا قال النووي عن لم يفتها مثلا من حديث صحيح إلا القليل، النووي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النزر فاحفظه ودين. أنا أنه جمعت تقريبا الكثير والكثير من أدلة الأحكام من هذه المسائل، ولذلك نشر الشاذ عنها الخارج عنها مثلا من الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقل جدا، لا سيما قاعدين ننضموا لها مسند أحمد يقل ملي عن ذلك. هذه الكتب تقريبا ياسر من الأحاديث تشترك فيه، لأنها طبعا على درجات، ما أهلها ما اشترط الصحة، كأبو داود يذكر الصحيح اللي في الصحيحين، يذكر الصحيح اللي تفرد به البخاري ولا يخرج مسلم، يذكر المدياك اللي تفرد به مسلم ولا يخرج البخاري، يذكر مثلا الصحيح اللي هم قال الاثنين ما يخرج الرجال بعد هو في الجملة الصحيح، يذكر اللي قالوا الأحاديث الحسنة مثلا، يذكر أشياء ويسكت عنها وبين أنها صالحة اختلفوا مقصود ذاك صالح شنو، ويذكر أشياء واهية ما يصالح قاعد الاحتجاج ويبينها كيذكر في رسالته وفاصل السنة وهكذا. وكذلك السنن اللي أبو عبد الرحمن النسائي هي أنقى مثلا رجال وأقل ضعيف من جامعة الترمذي من سنن أبي داود، وأكثرهم ضعيف هو سنن ابن ماجه. إذن هذا عن تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنها دوينت، وهو الكتب اللي قلت ستة شنو كيف ترتيبهم؟ البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. وأول ما ألف في هذا المجال هو موطأ الإمام مالك، تقريبا موطأ وكتب ابن جريج وكتب وجامع معمار بن راشد وجامع السفيان الثري، هؤلاء أنهم كانوا في عصر وكتب عبد الله بن المبارك مجبور ينظر كل الكتب. كتب عبد الله بن المبارك مجبور قدر منها، كي الزهد وكي المسند وكي جامع السفيان الثري موجود مطبوع، أنا تقريبا جامع معمار بن راشد موجود مطبوع في آخر المصنف عبد الرزاق مصنف المجلد العاشر المجلد الحادي عشر منه، لأنها أغلبها تقريبا مطبوع. إذا هكذا تحدثنا في هذه الحلقة مستمعي الأعزاء من السنة بيان للقرآن، تحدثنا عن تدوين السنة النبوية المشرفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه السنة التي هي بيان لكتاب الله عز وجل، ونواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة مع سنة نبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. هذه تحيات أحمد محمود والهارون وتحياتي الشيخاني والعبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.